Station Harmonie. Présente chez Ben Benderak. Hai mito khuyara. Mito. Hai Lotfi Harmonie. Youssef El Aidi. Hai Rafiq El Maqnin. Fi miskoum ana chanbghi. Ya nbghi ki tardak li sha'ri. Qoul li ala tsari. Sidi maya sabri. Ndirak fi dari. Ya nbghi ki tardak li sha'ri. Qoul li ala tsari. Sidi maya sabri. حاجه الاوليات شنو نبغي قولوا لي شنو نبغي يا نبغي نعنقه ونرقد يا لي جامي بعاد نحكي له اسراري غير ربي اللي داري نبغي نعنقه ونرقد يا لي جامي بعاد نحكي له اسراري شعري اللي على السهري زيدي معايا الصبر